وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. أبواب مفتحة هذا الإنترنت وتويتر شوفوا. وعلى الأبواب ستور مرخاة. أحسن صراط مستقيم واضح. وهنا سور هنا سور. وكل سور فيه بيبان وكل باب على ستر. الصراط واضح بيجي القرآن الكريم قدامك وسنة ومحمد والصحابة قدامكم شوف. ولا يناديك هناك نعم كمل. وعند الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. في الكستارة يدعي لي ناديني ها. قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلج. انفكيتها التقل ورد تحترت فيه دخلت لك حساب شيء موقع شيء صاحب ضلال وش ملدفك وش ملدفك احمد ربك على العافية. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه يتجاوز انا شيخنا الشيخ بدر الحميد زرنا واحد الله يغفر له عنده بعض الشيء زعل الشيخ كان رحيم شو موقفكم مسافرين رحيم المغرب شعبه يقول الشيخ رحيم اصحاب رسول الله احمد ربكم على العافيه هداكم الله سنه التوحيد قال الله السلام بس الان بعض المواقع بعض الكتب بعض الاشخاص بعض المذاهب شر حتى الشبهات والشهوات فانك انت فتحت رجله يا اخوان حتى لو كان كذب شرك الذات أعوذ بالله لو كان مرض زنا سجان وأنت ماشي فإنك أنت تفتح خلاص تحترت وصرفك عن صدر مستقيم الشيء الواضح البين الجادة البينة يصرفك عن صدر السلام والعافية بعد شف عندك كم عندك باب نعم الشيخ معليش المداخلة يا شيخ عندنا احنا خاصة في هذا المجتمع شيء اسمه حب الاستطلاع اللقافة إيه هذه في تنفع يوم القيامة ما تنفع نسأل الله العفو ليه يقول ما يقول لك اللي ما يرضى بال والله يرضى ليش والله يا كم واحد ضاع دينه وضاع سبب الاطلاع وكم بنت ضاع شرفها وكم من شاب ضيع شيمته كله بسبب اللقافة هذه لو انها بخير كان سهل اي والله يا كم من شخص يعد رصابع يا ليتني رجعت ذاك الدرب يا ليتني ما فكيت باب فلان يا ليتني ما فتحت حساب من تويتر يا ليتني ما فتحت انستغرام وسموه انستغرام جسمي يا ليتني كل عنده طيب وش السبب يا شيخ؟ السبب يا اخي انسان صلى الله عليه وسلم ما ايقن يعني لسه او لا يا شيخ لا هذه مهالك يا اخي هذه شهوات والنار حفت بالشهوات هذه شهوات لها ملذات ترى فيدعوه الشيطان يعني يسارع بنا صلى الله عليه وسلم نعم ثم فسره فاخبر نعم ان الصراط هو الاسلام الاسلام وان الابواب المفتحه محارم الله محارم الله من الشبهات والشهوات نعم وان الستور المرخاه حدود الله حدود الله نعم وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن القرآن يعرفك وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن يا عبد الله اتق الله يجيك ينصحك يذكرك بالله عز وجل رواه ابن رزين الله أكبر ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت شيخ الله الفطرة هي الواعظ هو رحمته يقدم قد تكون فترة من نفس اللوامة يعني لا النفس الخير هذه اللوامة نفس خير فيأتي واعظ الإنسان من ربي عز وجل في قلبه يعظه لا تسوي كذا تفعل كذا نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولي الألباب قالت قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم الله متفق عليه هذا حديث عظيم حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير آية آل عمران فإذا رأيت من سمى الله فاحذروهم أو احذريهم الإنسان إذا رأى شخص يتبع متشابه يتلقى واضحات البينات اللي قررها العلماء في كتب الاعتقاد واضحة بينة فيتبعون ما تشابه منه وتكون السنة واضحة بينة زي ايش المتشابه متشابه حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أيوة. والمحكم أن السلطان له نصيحة خاصة وأسلوب معين فيجيك شخص يقول لا بد من التوراة التوراة قال الدليل هذا من رأى منكم منكرا هذا متشابه يترك يدل واضحة بينة وعقيدة في كتب العقائد السمع والطاعة وعدم الخروج على السلطان واضحة بينة وقال النبي عليه السلام اسمعوا وأطيعوا حتى تجدوا على الحوض حتى تقوموا على الحوض لا ما أقام فيكم الصلاة ما أتاكم أمركم جميع عرض واحد فضل بحيرة قتالا من كان أدلة واضحة ابتغاء تأويله ابتغاء تأويله على ما يشتهون على ما يريدون من أهوائهم نعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه أحمد والدارمي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آية عظيمة هذا، شوف كيف ما يكفيكم القرآن الكريم، أولم يكفيهم، يكفيكم القرآن الكريم. فالحين بالعكس انقلبت الموازين، صار اللي عنده البرمجة العصبية وعنده علم الطاقة وعنده اطلاع على الثقافات والسياسات هذا مثقف المحرير الداهية، واللي بجرد حافظ القرآن ولا مفسر ولا محدث ولا فقيه ما يلتفت له ولا يهتم به. نعم. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوي. نعم. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا الحديث تكلم فيه العلم وطعن في صحته ولكن معناه صحيح، ولا يعارض ذلك النقل عن أهل الكتاب ما وافق ما جاء في كتابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعارض كلام فيما يخالف. هذا حديث متعوقون هو نفس متعوقون نعم نفسي فيه كتاب للسخاوي هذا ما اسمه الإباحة والتوبيخ أو البيان التوبيخ، يرد على اللي أنكر عليها النقد من كتب القديمة في التاريخ وذكر الأدلة على جواز ذلك عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس لكن ما تأخذ وجه التسليم ولا يسمى بها شرع ولا يقرر بها عقيدة لم تكن في شريعة الله عز وجل ولا في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من يأتي بالأباطيل والأساطير القديمة ثم يدس على المسلمين وينشرها بينهم، لا يجوز. الإنسان يقتصى على كتاب الله عز وجل، لكن لو استأنس بشيء مما في الكتب السماوية السابقة مما يوافق الحق الذي عنده لا بأس بذلك، يقول النبي عليه السلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. السلام عليكم. وقال لو نزل موسى بس مجرد الاستدلال بالإسرائيليات في حرج، لا يستدل بشيء من الإسرائيليات استئناس بس. لا استئناس هنا للاعتقاد لا للاعتماد، ما يؤتى بشيء من جديد منها يعني شرع جديد أو عقيدة جديدة أو مقالة جديدة، لا وإنما يؤتى بها استئناس تبعا لما جاء في كتاب السنة استئناد للاعتقاد لا للاعتماد يعني يأتي استئناس وإلا الغنية والكفاية في كتاب الله عز وجل. نعم. وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم، رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.